بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده ربنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس السابق قد ابتدأنا في كتاب الصحيح للبخاري رحمه الله، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، واستدعى الحديث أن نقدم بمقدمة فيما هو الرأي المذموم الذي تنزل عليه النصوص القرآنية العظيمة وكذلك النبوية المحذرة من اتباع الهوى والرأي المجرد دون بيان وعلم من الله ورسوله. ذكرنا هذا، وذكرنا أن الرأي المذموم يتفرع إلى أقسام، لخصناها في 4 أقسام، ونكمل الآن إن شاء الله بقية الكلام في هذا الموضوع أو في هذه المسألة. فنقول بالله تعالى التوفيق: فإن قال قائل: هل كل الرأي مذموم على سبيل الإطلاق أم لا؟ فالجواب عند علمائنا جميعا لا، وبالتأكيد أيضا ليس كل الرأي مذموما ولا كل الرأي محذورا. ولذلك هذا الذي دفع العلماء إلى أن يقسموا الرأي إلى رأي مذموم، وهو الذي عرفناه في الدرس السابق بأنواعه، وإلى الرأي المحمود الذي ربما سنفصل فيه بعض النقولات والأقوال من العلماء فيه. وقبل أن نذكر ما هو أو ما هي أنواع الرأي المحمود، نقول، وهذه المقدمة مهمة، يستحيل أن تقيم على كل مستجدة من المستجدات وكل نازلة من النوازل وكل حادثة من الحوادث التي تقع من الناس ويحتاجون أن يعرفوا فيها حكما شرعيا، يستحيل أن تقيم على كل فرد من المسائل دليلا نصيا، لأن النصوص كما تعرفون محدودة، والقضايا التي تقع من الناس متجددة متنامية متغيرة بحسب ما تجري من حوادث ويقع منهم من أمور. فلا يمكن لكل فقيه أو لأي فقيه أو عالم أن يقيم على كل حكم مسألة نازلة أو مستحدثة دليلا نصيا، وهذه قضية مسلم بها عند الأئمة والعلماء. ولذلك يحتاج إلى الاجتهاد والنظر في المسائل التي ربما لم نستطع أن ندرجها ضمن بعض منطوقات الأدلة وربما حتى مفهوماتها، فيحتاج ذلك إلى إعمال نظر وتقليب رأي ودراسة وإعمال ذهن لمعرفة حكمها الذي ربما يعني تطمئن له نفس المفتي أو العالم ويكون أقرب، وقد لا نصل إلى مرحلة الجزم التام، أقرب إلى ما يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا سلمنا بهذه المسلمة وهي كذلك مسلمة، كان للرأي مجالا وللاجتهاد مقاما وللنظر والبحث والقياس و نحو هذه المترادفات مقاما يحتاج إليه. ولذلك تنزل كلمة الإمام مالك المشهورة: يحدث للناس من الأحكام أو قال من القضايا بقدر ما أحدث من المسائل. يعني يحتاج العالم أو العلماء أو المفتون إلى أن ينظروا ويحدثوا من الأحكام ما ربما لا يقوم عليه الدليل النصي بقدر ما أحدثوا أحدث الناس من المسائل والمستجدات والمحدثات التي كما قلنا قبل قليل لا تكاد تنتهي غير متناهية، ولكن وضعوا لذلك أصولا. عندما نقرر أننا قد نحتاج إلى الرأي والاجتهاد والنظر لكثير من المستجدات التي يعسر بل ربما يمتنع إقامة الدليل النصي عليها من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يعني هذا أن يفتح فيها الباب على مصراعيه وتبدأ فيها الآراء كيفما اتفق، وإنما وضعوا لها ضوابط. فقالوا في ضوابط ذلك فيما يمكن أن يعمل فيه بالرأي، أهم ضابط قالوا أو ذكر مجموعة من يعني القوانين والضوابط تضبط هذه المسألة. قالوا أولا لا يكون الرأي المبدى في تلك المسألة يتصادم قليلا أو كثيرا مع ما يحقق التعبد التام لله جل وعلا، بمعنى أن حق الله جل وعلا يجب أن يكون مراعى في كل ما تريد أو يريد المفتي أن يصدر اجتهادا أو رأيا فيه، فإن كل رأي يخل بهذه المسلمة حق الله عز وجل في تفرده بالتعبد جل وعلا والألوهية، أي رأي يخل بهذه المسلمة فهو مرفوض لأنه أخل بقاعدة كبرى بني عليها الدين كله. والضابط الثاني قريب منه وهو كل ما يخل بمقام الأنبياء والرسل وخاصة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من جهة التقديس والعصمة وما ينطق عن الهوى وكلامه مسلم لا يناقش فيه ما ينزل غيره هذه المنزلة مهما كان، فأي رأي سيسبب لهذه المسلمة أو هذه القاعدة الكلية الكبرى أي خلل هو أيضا يعتبر مرفوضا ومردودا. ولذلك ردت البدع من هذه القاعدة أن في إخلال بمقام النبوة، أن يحدث في الدين شيئا ويريد الناس أن يلتزموه أقام نفسه مقام النبوة التي ليست حقه وليست مقامه. والضابط الثالث كل ما أخل بأحد الكليات الخمس التي قامت الشرائع كلها الإلهية المنزلة من عند الله على الأنبياء السابقين والشريعة التي نزلت عن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بحفظها وصيانتها، فأي رأي أو إعمال ذهن يخل أو يقدح أو يسبب الخلل والفساد إلى هذه الكليات الخمس فإنه رأي مرفوض مردود، وهي الدين والعقل والمال والعرض والنفس، حرمة النفوس والدماء، حرمة الأموال والأعراض والدين والعقل. كل رأي أو حكم أو قضاء يسبب فتح الخلل أو تطرق الخلل إلى أحد هذه الكليات الخمس بأي وجه من الوجوه فالموقف منه عند أئمة الدين الرد والمنع وإلحاقه بالرأي المذموم الذي سلف أو تقدم الحديث عنه فيما مضى. بعد ذلك نقول بعد أن قررنا أنه ليس كل الرأي مذموما، نقول الرأي الذي تحمد عواقبه ويحتاج إليه أيضا يعني قسمه الأئمة إلى أقسام. القسم الأول من الرأي المحمود هو رأي الجيل الأول والرعيل الأول الذين شهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقاصده ومواقع أحكامه وما يحب وما لا يحب وما يغضبه وما يفرحه وما يسره وما يكربه، شهدوا عاصروا حضروا وهم جيل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة احتاجوا إلى إعمال الرأي بعد عهد النبوة، استجدت مسائل ونزلت نوازل وحلت قضايا كان لابد أن يجتهدوا فيها للحاجة لها ولأن تركها بدون يعني نظر وإبداء رأي وتأسيس حكم ربما يفاقم المشكلة ويضخمها ويجعل من ليس أهلا بما هو في مقام الصحابة ومنزلتهم يتدخل فيها برأيه فيسبب ذلك فسادا عريضا عظيما. ولذلك لما رأى الصحابة حاجتهم إلى الاجتهاد بالرأي مما ليس فيه نص متقدم في الكتاب والسنة ووجدوا أن ذلك من الأمور التي يحتاج فيها إلى ذلك ما ترددوا لحظة فيه. وتستطيع تمثل بمثلا جمعهم للقرآن، توفي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مفرق في صدور الرجال وفي مكتوب في الألواح واللخف والجلود والعظام مفرق، ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه نصي يعني في جمع القرآن. لكن لما احتيج إلى ذلك بعدما وقعت الحروب وقتل الكثير من القراء في القصة المشهورة في حرب اليمامة حروب الردة، رأوا أن القرآن بهذه الطريقة سيضيع، لأن حفاظ القرآن هم الصحابة، هم المجاهدون في الثغور، ما في غيرهم. فإذا قتل هذا وقتل هذا وقتل هذا مع الوقت نأتي لوقت نسمح يعني بعض القرآن ضاع، وربما حتى أكثره، وإذا ضاع القرآن ضاع الدين كله. فرأوا أن هذه استجدت فأعملوا فيها الرأي واجتهدوا ونظروا، فرأوا أن جمعه هو المصلحة الكبرى التي تكرس حفظ الدين والكليات الخمسة عبودية الله لا تقدح فيها من قريب ولا من بعيد. وكذلك اجتهدوا في أمور كثيرة يعني استجدت لهم وحدثت لهم، حتى في الفتوى الخاصة، حتى في الفتوى الخاصة ربما لما انتشر الصحابة في الآفاق كانوا يسألون ويستفتون في نوازل كثيرة، فيعمل أحدهم بحثه فلا يجد لها في كتاب الله نصا ولا يجد لها عند النبي صلى الله عليه وسلم نصا، لا يتركها هكذا، لأن لو تركها مثل ابن عباس وابن مسعود وأبي بكر وعمر سيأتي فلان وعلان وكل من هب وتب يبدأ يعني يعمل فيها رأيه فيحصل فساد عريض وكبير. فاتفق الأئمة كلهم على اعتماد آراء واجتهادات الصحابة مما لم يسبق فيه نص. وأنت أو المفتي بعبارة دق مخير، إذا كان عند الصحابة في المسألة أكثر من اجتهاد مخير الفقيه والمفتي أن ينظر فيهما ويختار منهما ما يرى هو أقرب لتحقيق المصلحة وتكريس قواعد الدين ويتخير. أما إذا لم ينقل عنهم، هذه قواعد اتفاقية عند الأئمة السنة كلهم، أما إذا لم ينقل عنهم إلا قول واحد ولا يعلن له مخالف، فهذا أنزلوه منزلة الإجماع وسموه في بحث الأصول الإجماع السكوتي. فإذا نقل عن صحابي واحد على الأقل قول في مسألة، اجتهاد في مسألة، ولا يعرف له قول مناقض له من صحابي آخر، اعتمد هذا الأئمة واعتبروه ونزلوه واعتبروه في مقام الإجماع وسموه الإجماع السكوتي. وإذا كان في أكثر من قول يتخيرون بحسب يعني ما يرونه أقرب لتحقيق المصلحة وتثبيت قواعد الدين وكلياته وعمومياته. وأولى آراء الصحابة اجتهادا في الاختيار والقبول الخلفاء الراشدين الأربعة، الخلفاء الراشدون الأربعة، باعتبار أنهم هم أفقه الصحابة وأقدمهم صحبة وأعرفهم بمواقع الأدلة ومنازل الأحكام، ولأن هناك توجيه نبوي، ولأن هناك توجيه نبوي بالاستنان بهم على وجه الخصوص. وهذا ما يعطيك الإشارة النبوية إلى أن الناس يحتاجون إلى الاجتهاد والرأي. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قد تستجد من بعده قضايا ونوازل لا تجد لها في سنته نصا، فتنتقل إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ولو واحدا منهم، خصوصا الشيخان الصديق والفاروق. بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة إجماع علماء السنة من المذاهب الأربعة على أن اتفاق أبي بكر وعمر حجة تنزل منزلة النص، واستعرض كل المسائل، ما هو كلام بس نظري، بالدليل كل المسائل اتفق فيها رأي أبي بكر وعمر، فلم يوجد له لا مخالف لا من النص السابق ولا من رأي لاحق من بقية الصحابة، فصار إجماعهم اثنين هؤلاء حجة إذا اتفق على رأي لا تكاد تجد لهم فيه مخالف ولا منازع. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، أعطاهم تخصيص من بين الخلفاء الأربعة، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. ويعني أحاديثه في فضائل هذين الرجلين معروفة معظومة. إذا رأي الصحابة واجتهادهم في الدين باعتبار أنهم أفقه الأمة وأعلمها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا النص من الرسالة البغدادية التي رواها عنه تلميذه الحسن الزعفراني، يقول الشافعي بعد أن قدم بثناء على الصحابة بما هم أهله قال: وهم، يعني الصحابة، هذا كلام الشافعي الإمام، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم، اجتهاداتهم الخاصة التي ليس فيها نص، لنا أحمد، يعني أحمد من آرائنا نحن، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا لأنفسنا. بل إن الشافعية أيضا عد من أصول البدع، قال في الرسالة البغدادية نفسها، قال: البدعة ما خالف كتابا، أي القرآن الكريم، أو سنة سواء قولية أو عملية أو تقريرية، أو أثرا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالف، يعني إذا أثر عن صحابي ولو واحد ممن عرفت صحبته اجتهاد في نازلته أو أثر في مسألة، فخلافه عند الشافعي ينزل منزلة البدعة، بشرط ألا يكون هناك في الصحابة من خالفه، فإذا خالفه خرجنا من القيد على التأصيل السابق. النوع الثاني من القسم الثاني من الرأي المحمود، الرأي الذي يحتاج إليه أو الاجتهاد يحتاج إليه لتفسير النص الشرعي وشرحه وبيانه ومعرفة وجه الدلالة منه، نحتاج لذلك، ولكن نحن نحتاج إلى جهود العلماء في باب التفسير. كيف تفهم القرآن أنت الآن؟ تروح أقرأ على كيفك؟ ما هسه هذا، تحتاج إلى الطبري وتحتاج إلى القرطبي وتحتاج إلى البحر المحيط وتحتاج إلى مثلا التفاسير الأئمة المشهورة المعروفة لتنظر كيف الصحابة فسروا، كيف التابعين فسروا. فاجتهادهم في التفسير بناء على فهمهم للسان العربي، وبناء على فهمهم لمحكم القرآن ومتشابهه، وبناء على فهمهم لناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومنازل أحكامه، تستضيء وتسترشد باجتهادهم في تفسير القرآن لفهم القرآن، فيكون اجتهاد من باب الوسيلة لفهم الغاية التي هي النص الشرعي. وفي معنى هذا الحديث تحتاج إلى كتب الشروح، تفهم بعض النصوص النبوية، هل هذا النص محكم، هل نسخ، هل واقعة عين، هل هو كذا، هل كذا، هل كذا. ربما حتى في عصرنا الحاضر يعني يستعجم علينا فهم النص حتى لغة، صح ولا لا؟ ألسنة عوجاء اليوم، لسان عربي ما عدنا يعني، فربما المفردة، معنى المفردة تعجز عنه اليوم، مفردة معناها إيش معناها في اللغة، كأنها كلمة يونانية ولا إغريقية ولا، هذا حالنا، صح ولا لا؟ فتحتاج إلى ترجع إلى شروح الحديث، تفاسير القرآن، ماذا قال الشافعي، ماذا قال أحمد، وتقرأ هنا وتقرأ هنا، وتستجمع آلة البحث والنظر لتستضيء تستفيد. فهذا الرأي محمود ومحتاج إليه، وهو من باب الوسيلة الموصلة للغاية، الموصلة للغاية. يقول الإمام عبد الله بن المبارك المشهور، الإمام المشهور عبد الله المبارك الحنظلي المروزي من طبقة التابع التابعين، يقول، هذا ذكره ابن عبد البر في كتابه المشهور جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، يقول: ليكن الذي تعتمد عليه، يوجه رسالة لطالب العلم، يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، يعني الرأي لا تلغي آراء العلماء واجتهاداتهم، بل أنت محتاج لها ضرورة، وعلى رأس آراء الصحابة لفهم الأثر، لفهم النص، لفهم الحديث، لفهم القرآن، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، وهذا هو الفهم، هذا كلام ابن المبارك، وهذا هو الفهم الذي يختص الله به سبحانه من يشاء من عباده. الله عز وجل يختص العلماء بفهم بعض القضايا ما يختص به غيرهم، بل ربما يميز بعض عالم على عالم، كقول: ففهمناها سليمان، فهم سليمان المسألة على داود، وهو أبوه ونبي مثله وسابق له في النبوة أيضا. فهذا توزيعات الله لمن يتقيه في البحث والنظر، ويكون هدفه وغايته أن يعرف حكم الله، فإن لله أسرار في الخلق، إن الله لا يعاملنا بذكاء فقط، قد يكون ذكيا جدا الشخص وألمعيا وعبقريا ويلمح المسائل والشديد الحفظ وسريع القراءة، وقد يكون عنده أدوات الفهم بما لا يعشره غيره فيها، لكن قد يخطئ الفهم، بل قد يضل ضلالا مبينا، لأن قد تكون له مقاصد في نفسه لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فبحسن النية، وأهم أس في حسن النية أن تريد أن تعرف مراد الله، لا أن تمرر مسألة أو تنصر قولا سبق أن قلته حتى لا تظهر أمام الناس أنك أخطأت، أو تنصر مذهبك الذي نشأت إليه عليه، أو تنصر مثلا شيء يحقق لك غرضا في الدنيا أو هوى. فإنك إذا عاملت الله بهذه المعاملة كشفك الله وأعمى بصيرتك وأضلك سواء السبيل. فبقدر ما تخلص في معرفة مقصدي معرفة مراد الله في هذه النازلة وتتقي الله في ذلك، بقدر ما يوفقك الله ويلهمك ويقذف الحق في قلبك. ولله مع البشر كلهم ومع العلماء على وجه الخصوص أسرار في ذلك لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. النوع الثالث والقسم الثالث من الرأي، الرأي الذي اجتمعت عليه الأمة. قد تنزل بالأمة نوازل معينة عبر تاريخها فتجمع بأقطابها وعلمائها على رأي معين، فهذا الرأي ينزل منزلة الرأي المحمود، لأن الله قدر وقضى أن هذه الأمة لا يمكن تجتمع من أقطارها على الضلال، لا يمكن، لا بد أن يكون فيها مصيب للحق قائم بالحجة على تفصيل سنذكره عندما سنشرح الحديث إن شاء الله تعالى. فاتفاق الأمة من بأقطارها كلها لا شك أنه صواب وحق لامتناع أن تجتمع أمتنا على الضلال، والحمد لله. مع التنبيه إلى قضية اجتماع الأمة، هذا ليست قضية سهلة، وليس اجتماع أهل قطر من الأقطار أو أهل ناحية من النواحي ينزل منزلة اجتماع الأمة، هذه نقطة تنتبه لها. ما يعني اجتمع أهل قرية ولا أهل بلد على أمر خلاص يعتبر اجتماع الأمة؟ اجتماع الأمة هذا تحتاج إلى إحصاء ويحتاج إلى، ولا تجتمع الأمة أصلا كما قرره الأئمة كلهم، لا يمكن تجتمع الأمة على أمر ويكون فيه مخالفة لحكم الله لا شرعا ولا قدرا، ولم يحصل قط ذلك. فإذا وجدت إجماعا مزعوما هنا أو هناك، إذا وجدت إجماعا مزعوما هنا أو هناك ووجدته متصادم ربما مع ظواهر أدلة أو مفهوماتها، فاعلم أن هذا اجتماع ناقص فاقد لكل يعني حقوق الإجماع وأركانه أصلا، وإنما يعني ضخم رأي ما اجتمع عليه طائفة ما، ضخم بأن لبس لبوسة الإجماع. وأن يكون إذا كان في عصمة محمد كلما نقل له الإجماع قال وما أدريك أن الناس اجتمعوا، حصيت الأمة أنت؟ اجتمعت شفت الأمة كلها قالت من أقصان عندك أنت؟ سويت إحصاء درت أراضي المسلمين كلهم؟ ولا قاعد لي كذا ظنيت أنه معك 25 نفر و20 نفر و30 نفر قلت إجماع؟ ما يصلح هذا، هذا لا يصلح. فهذا رأي محمود لا شك إذا أجمعت الأمة. الرابع من أقسام الرأي المحمود الرأي الذي يكون بعد استفراغ الجهد في طلب المسألة من كتاب الله وطلبها من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلبها مما قضى به الخلفاء الراشدون ولو اثنان منهم ولو واحد منهم، وطلبها فيما نقل عن مجموع الصحابة ولو واحد منهم. فإذا لم يعثر، تصورنا مثلا شخص أو عالم استفرغ جهده، قلب المسألة، نظر في القرآن ودلائله وهو متقي لله، ليس عليه ضغط لا اجتماعي ولا اقتصادي ولا سياسي ولا من يعرفه، ما عليه ضغط إلا مخافة الله رب العالمين، وتتبع ودرس ونظر. لك بعض العلماء ربما يعني يقضي في بعض المسائل أياما ودهورا ويتغير اجتهاده فيها ويكتب وينظر ويراجع لأنه يعني ربما تضيق عنده المسألة ما يجد لها مطلبا في هذه المصادر كلها، والناس بها إليهم حاجة، هنا يجتهد. وهذا القسم الرابع يشترط له أن يكون المجتهد من أهل الاجتهاد، وهم أقسام: أهل الاجتهاد المطلق، وهذا تقريبا يعني من قرون عاد في موجود اجتهاد مطلق، قد والله أعلم يعني، وهذا هو القول الصحيح، قد تخلو الأرض من مجتهد مطلق كما سنقرره بعد قليل في شرح حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص على خلاف مشهور، والمخالف في ذلك السيوطي، ولا ألف كتابه المشهور، لأن هو بحط نفسه مجتهد مطلق. هذا هو ذا مجتهد مطلق، يعني كأبي بكر وعمر وعثمان، يعني خلاص يعني رأيه ينزل كمنزلة الدليل. الاجتهاد المطلق نوادر هؤلاء، يعني في الأمة المجددون الكبار هؤلاء نوادر. فالسيوطي لأن له به جاي في القرن العاشر الهجري، توفي 911 السيوطي، وين يعني متأخر جدا بالنسبة لأزمان التشريع عهود الصحابة والتابعين. ولأنه يريد أو يرى في نفسه أنه يعني ينزل منزلة المجتهد المطلق، ألف كتابه المشهور هذا بالمناسبة، يعني وإن كان ليس مكتوبا هنا ولم يكن من غرضي الحديث عنه، لكن جرني لساني له وأعوذ بالله من جر اللسان. كتابه سماه الرد على من أخلد إلى الأرض، وزعم أن الاجتهاد ليس في كل وقت بفرض، وبدأ يكتب في الاجتهاد وكذا، وقسم المجتهدين من الصحابة والتابعين الأئمة الأربعة إلى أن وصل إلى القرن الذي هو فيه. فقال نظرت وبحثت فما وجدت أحدا يعني يليق بهذا المقام إلا أنا، فأحط نفسه. طيب قولها من البداية وريحنا، بدل الرد والأرض وأخلد إلى الأرض وشال الأرض وحط الأرض، قول أنا المجتهد العاشر وخلاص تنتهي المشكلة. لكن في اجتهاد يسمونه الاجتهاد النسبي الجزئي، هذا أنت ربما تحتاجه، أنت ربما تحتاجه، قد تفرض عليك ظروف ما، تكون تذهب إلى مكان ما، ربما تحدث لك مسألة ما عندك فيها نظر ولا عندك فيها دليل، تحتاج مثلا إلى أن تقوم بها وتعمل بها في الصلاة، عرضت لك مسألة في الصلاة ولا عندك من تستفتي ولا عندك كتب، قد يحصل لك. فهنا لا تجعلها معلقة، تدير أمر في ذهنك وتتقي الله وتنظر ما هو الأقرب مما كنت تعرفه وعاهدته وما يفتي به العلماء، وتجتهد اجتهاد نسبي حتى تتمكن ربما من النظر في اجتهادك هذا بسؤال من هو أعلم أو كذا، فربما يؤيد اجتهادك أو يخطئه فتصير بعد ذلك الحق. فالاجتهاد النسبي هذا الذي نتكلم عنه الآن، وهذا الذي عليه العلماء يجتهدون، سواء داخل المذاهب إذا كانوا من أئمة المذاهب أو خارجها، يجتهدون اجتهادا نسبيا في بعض المسائل والنوازل بحسب الحاجة إليها بعد استفراغ الجهد والطاقة، وأهم من ذلك كله تقوى الله بأن يكون الغرض والهدف معرفة حكم الله. هذا الاجتهاد محمود ولو لم يصب الحق حتى، لأن صاحبه اتقى الله ما استطاع، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وعليه ينزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، اجتهد استفرغ الجهد بحث نظر في الأدلة الشرعية وهو متقي لله لا غرض له ولا ضغط عليه كما قلنا، فأداه الشهاد إلى أمر ما. إن كان أصاب الحق في نفس الأمر فله أجران، أجر اجتهاده واستفراغ جهده وتقواه لربه، ها، لأنه يريد يعرف حكم الله ومن حقه ذلك، وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد وبذل الجهد، وخطأه مغفور له، وخطأه مغفور له بالضوابط التي تكلمنا عليها يعني قبل قليل. هذه الذي يمكن أن نسميه كما سماه العلماء بالرأي المحمود الذي له مجال بالضوابط السابقة وبالآراء السابقة كما عرفناه يعني من هذه النقول التي ذكرناها لكم. نرجع الآن بعد هذه المقدمة التي ابتدأناها في الدرس الماضي وكملناها اليوم إلى بابنا الذي ترجم له البخاري، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. تكلف القياس هنا المقصود به الاجتهاد العقلي بدون قواعد وضوابط، لا يقدح في ذلك القياس الذي هو أحد مصادر التشريع كما ربما درسته في كتب الأصول. هنا قياس شرعي ويحتاج إليه، وهو أحد أدوات المجتهد، قياس شرعي نحتاج له، ويحتاج له كل أحد، ويحتاج له الفقيه والمفتي، ويحتاج له الأئمة من قبل، بل والخلفاء الراشدون فعلوه، بل والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعله، وسيأتي له باب خاص، باب من قاس أصلا مجهولا بأصل معلوم لمعرفة الحكم. وله أركان ثلاثة مشهورة: أصل سابق معروف الحكم، حكم شرعي ثابت مستقر يسمى الأصل السابق، وفرع لاحق تريد أن تعرف حكمه بقياسه على ذلك الأصل السابق، وعلة جامعة وهو القدر المشترك بين الأصل السابق والفرع اللاحق، تقيس له مجال، وهو أحد مصادر التشريع، وله باب سيأتي عندنا هنا بكتاب الصحيح ربما من بعد 3 أو 4 أبواب الله أعلم سيأتي باب من قاس أصلا مجهولا بأصل معلوم ليعرف الحكم. أما هنا تكلف القياس هو إعمال الذهن هكذا في أحكام الله بالخرص والتخمين، وهو أحد أنواع الرأي المذمون التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي. ثم أتى بالآية التي هي دليل على ذم الرأي أو أحد الأدلة على ذم الرأي وتكلف ما لا يعنيك وما لا تحسنه، فقال جل أو تفسيره وهي قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم في الإسراء، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن عرف أنه سيسأل عن كلامه وهذا سيسأل عما يعمل فيه الرأي من أمر الله من باب أولى، والأمر جد خطير وجد عظيم، والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وأراد البخاري يفسر كلمة ولا تقف أي لا تقل ما ليس لك به علم، وهو أحد التفاسير في كلمة لا تقف، وهو تفسير ابن عباس ومجاهد أي لا تتكلف ما لا علم لك به. إذا سئلت عما لا تعلم عموما وفي الشريعة خصوصا فبكل طمأنينة قل لا أعلم، فإن لا أعلم ثلث العلم كما ذكرنا آثار في الدرس الماضي. ولا يحملك الشيطان أنك تستحي كيف أنا والله أستاذ في المدرسة البشرة ولا أستاذ مدرسة من عارفه ولا عندي شهادة بكالوريوس زي وجهه ولا عندي منعه ولا كيف يسألوني مال، وروح يتفلسف ويقحم نفسه في مساءلة شرعية عند الله يوم القيامة وهو لا يحسن وعارف أنه لا يعرفها، لكن كبر عليه أن يسأل ولا يجيب، ولا إمام مسجد ولا مثلا كذا ولا كذا ولا بس ملتحي كان ملتحي خلاص لابد يفتي في كل نازلة. ما هذا ما هكذا ما هكذا تورد يا سعد الإبل إذا كان كبار الأئمة بل كبار الصحابة أي أرض تقلني، وإذا قلت في كتاب الصديق يقول هذا الكلام الصديق الأكبر إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وعمر تورع وتراجع عن تفسير قوله وفاكهة وأبا قال عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم قال ما يا عمر هذا هو التكلف الفاروق، وتجي أنت عاد بتفسر كل شيء ما يصلح هذا يعني. فالمقصود لا تقف لا تقول لا تفتي ولا تتقدم فيما ليس لك به علم، بل أقول لك في كل أمورك الدنيا ما لا علم لك به ولا شأن لك به فمن الخير لك دنيا وأخرى ألا تلخي نفسك فيه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وكان الصحابة يتدافعون الفتوى ود أن أحدهم لو أن أخاه كفاه، يأتي المستسر يفتسر يرسل يقول اذهب إلى ابن عباس، ابن عباس يقول اذهب إلى ابن عمر، ابن عمر يقول اذهب إلى عائشة. ما هكذا يلعبون، ما هم موظفين في دائرة يعني، لكن يريد أن يكفيه غيره وربما عنده من العلم ما يملأ الدنيا أثرا وسنة كابن عباس وابن عمر وعائشة ومن في طبقتهم وطرازهم رضي الله عنهم أجمعين. هذا معنى أو أحد تفاسير لا تقفوا، واحتاجه البخاري لأنها مناسبة للباب، وإلى لكلمة لا تقفوا في الآية معاني، لأن لا تقفوا تفسر لا تتكلم فيما ليس لك به علم، وقد تفسر بالمتابعة قاف الأثر أي تبعه، وهذا ينطبق على أي لا تتبع أمرا أو فتوى أو كلاما ما أنت مطمئن إليه ولا يقوم عليه الدليل من كتاب الله وليس عليه البرهان. ما كل ما تفتى به ولا كل ما يقال لك تصدقه وتقوله تضيع، حتى لأن الفتوى الشرعية عليها نور النبوة عليها الدليل عليها قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث هذا حديث ضعيف هذا هكذا. أما هكذا يعني يجوز ما يجوز هكذا بالمختصر المفيد هذا يعني ما لا تقف ما لا تتبع كل يعني كل قائل وكل ناعق فإنك يعني سيضلونك سواء السبيل. والتفسير الأخير لا تقف بمعنى الأمر المتأخر الذي يأتي بعد أمر تقدمه وينطبق عليه معنى الآية، أي لا تتبع الآراء التي حدثت بعد ها ودونك ما سلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بمعنى عندك النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه وأصحابه تروح تتركه وتروح تأخذ بآراء وأفكار المتأخرين وشهاداتهم، أنت وضعت نفسك في اتباع الأمر المتأخر الذي خطأه بالنسبة لخطأ حتى آراء الصحابة يعني لا يكاد يذكر خطأ الصحابة مع خطأ هؤلاء أليس كذلك. فكلما وجدت للمسألة أثرا أو حكما أو قولا في من تقدم فدونك واحذر ما تأخر. ومن هنا يقول لك الإمام أحمد رحمه الله يقول إياك أن تقل أو تفتي أو تتبع مسألة ليس لك فيها إمام سابق. انظر إلى من تقدم. ويقول لك ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مضى. انظر للصحابة للتابعين، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فكل ما حكمت الأقوال المتأخرة أضلتك سواء السبيل. ولك هذا المعاني لا تقفو. والله يقول في القرآن فيما هذا المعنى في شأن عيسى بن مريم: وقفينا بعيسى بن مريم أي جعلناه آخر أنبياء بني إسرائيل. ومن أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام المقفي، لأنه جاء آخر الأنبياء وختمه. فأنت لا تذهب إلى آخر الآراء اللي جاءت قبل 15 يوم وتترك السنة الثابتة وآراء الصحابة اللي لها مستقرة في الكتب ويعمل بها الأمة 1400 سنة، تظن سواء السبيل. كل هذه الآية يعني هذا هو. إذن طيب، إذن الحديث قرأنا الحديث؟ طيب اقرأ الحديث أو قرأنا. حدثنا، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد ابن تليد، هو سعيد بن عيسى ابن تليد ابن عني، كنيته أبو عيسى المصري، إمام حافظ مشهور يعني عاش في مصر. قال: حدثني ابن وهب، هذا مر معنا في أسانيد متعددة، عبد الله ابن وهب القرشي المصري أيضا، أنه عاش حياته أو أكثرها في مصر، أحد تلاميذ مالك وأحد رواة الموطأ عن مالك، وهو صاحب كتاب الجامع في العلم. قلت لكم أكثر مرة: احرصوا إذا وجدت هذا الكتاب اشتريه واقتني، الجامع في العلم هكذا اسمه، لعبد الله بن وهب القرشي، مطبوع في مجلدين، اشتريه لو بألف ريال. هو ما حيكون بألف ريال يعني، ما حسن زي المجلات الفاخرة مجلد قيمة 40 ريال، ما حيكون مجلدين 20 ريال 25 ريال قيمة سندويش شاورما. قال: حدثني عبد الرحمن ابن شريح، أبو شريح أيضا المصري الإسكندراني لأنه من أهل الإسكندرية، وغيره، الواو عاطفة والغير هذا المبهم. قال العلماء أنه ابن لهيعة، أحد الرواة المشهور اسمه عبد الله ابن لهيعة ابن عبد الرحمن، أيضا المصري، كان قاضي في بلاد مصر، وهو ليس من رجال البخاري ولا حتى من رجال مسلم، أخرجه مسلم مقرونا، والبخاري يبهمه ويقرنه بغيره، لأنه يعني بعد احتراق كتبه كما في قصته كان يحدث من حفظه، فاختلط كثيرا، فلم يعتمد العلماء على روايته إلا ما رواه عنه مثل عبد الله بن وهب أو مثل عبد الله بن المبارك ومن في يعني طبقتهم وطرازهم، وهو ليس من الرجال الصحيح. السند إلى هنا مصري، سعيد بن تليد وابن وهب وابن شريح وابن لهيعة كلهم يعني من بلاد مسكن مصر، ومن من فوقهم ينقلب السند مدنيا عن أبي الأسود اسمه محمد، أبو الأسود هذا اسمه محمد بن عبد الرحمن النوفلي الملقب بيتيم عروة، كان يتيما من بني نوفل تربى في حجر عروة بن الزبير، وبنو نوفل بنو عمومة بني هاشم كما تعرفون، من أولاد عبد مناف، عبد مناف الجد الجامع لأولاد الأربعة اللي فيهم بنو هاشم، هاشم ونوفل هذا وعبد شمس ورابعهم من المطلب، إخوة أشقاء كلهم إلا نوفل ليس شقيقا يعني لهم، فهو من قريش من أبناء حتى عمومة بني هاشم، تربى في حجر عروة فسمي بيتيم عروة. عن عروة بن الزبير التابعي المشهور قال: حج علينا عبد الله بن عمرو. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب العلم، لكن في كتاب العلم من رواية هشام ابن عروة عن أبيه عروة، وهنا من رواية الأسود أبي الأسود يتيم عروة اللي هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي عن عروة، لكنه متواتر جدا من رواية هشام بن عروة، حتى ذكروا أنه رواه عن هشام أكثر من 400 نفس، بينما لم يروه عن أبي الأسود عن عروة إلا ابن لهيعة وعبد الرحمن ابن شريح فحسب. ماذا يقول عروة؟ يقول: حج علينا عبد الله بن عمرو، يعني ابن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، ابن عمرو بن العاص الصحابي، فسمعته يقول: حج علينا، لأن عبد الله بن عمرو كان يسكن مصر بعد أن فتحت، والذي فتحها أيام عمر، والقائد الذي فتح هو أبوه عمرو بن العاص، هو الذي قاد الجيش لفتح بلاد مصر، واستقر بها عبد الله عمرو بن العاص حاكما واليا من قبل عمر، وابنه معه عبد الله بن عمرو، فكان يحج، فإذا حج مر على المدينة في طريقه إلى مكة، حج علينا أي مر بهم في المدينة قادما من مصر قاصدا مكة للحج، فسمعته يقول. سبب سماع عبد الله عروة بن الزبير لهذا الحديث من عبد الله أن عائشة خالته خالة عروة قالت له: يا بني إن عبد الله بن عمرو مر علينا حاجا فالقه فاسمع منه فإنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا. وهذا توجيه من هذه المرأة الحصيفة لابن أخيها، قد يذهب لعبد الله بن عمرو فإنه سمع حديثا كثيرا واسمع منه. فأتاه فسمع منه، ومما سمع منه هذا الحديث. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال. في كتاب العلم إذا كنتم تذكرون، وأكبر ظني أنكم لا تذكرون، قلنا أن أهل العلم قسموا رفع العلم من الأرض قسمين: الله أنزل علما وهو هذه الشريعة المتمثلة في منطوق الكتاب ومعانيه وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم بسننه المتنوعة المختلفة القولية والفعلية والتقريرية، وما تفرع عن هذين الأصلين. علم نزل من الله عن طريق الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمة. هذا العلم يتلاشى ويزول ويرفع من الأرض، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات قرب الساعة رفعه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت، وقال: وينزل الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا، أعاذكم الله من كل سوء. فهذا العلم يرفع. كيف يرفع؟ هذه الكيفية جاءت النصوص بالدلالة على أن على نوعين اثنين. النوع الأول هو هذا، وهو كلما تأخر الزمان كلما نقص وزال، وذلك عن طريق قبض أهل العلم من الأئمة والعلماء والفقهاء الصالحون المصلحون الذين لهم في الأمة يعني دورا عظيما ولسان صدق. كلما مر زمن تناقص، كانوا في الزمن الأول ربما في القرية الصغيرة تجد من المفتين وحفاظ الحديث وأئمة القراءات العدد الكبير، الآن ربما يعني كما ترى الحال. دل على هذا أولا هذا الحديث: إن الله لا يقبض علما انتزاعا، لكن يقبض بقبض العلماء بعلمهم. إذا مات العالم ذهب ما معهم من العلم. إذا كان الصحابة أو التابعون بل والصحابة استشعروا ذلك من أول يوم، لما مات زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ما هو شخص عادي، أعلم الأمة بالفرائض من فقهاء الصحابة الكبار، زيد بن ثابت الأنصاري. لما مات وقف ابن عباس وهو من هو علما وجلالة على قبري، وقال وهم يحثون التراب: الآن دفنتم نصف العلم. قالها أيضا قتادة على ما أذكر وغيره، لما دفن سعيد بن جبير التابعي قتله الحجاج، لما دفن سعيد وقف قتادة وغيره لا أذكر، والشعبي لا يحضرني الآن بالتحديد ربما تعرفون ذلك، لما دفن قال: دفن بموت هذا أو مات بموت هذا نصف العلم، فيذهب نصف العلم مع زيد بن ثابت، ونصفه مع سعيد بن جبير، ونصفه مع الشافعي، ونصفه مع أحمد، ونصفه مع البخاري، وها يتلاشون أئمة كبار هؤلاء يتنزون يعني معارف وعلوم، وهكذا. كلما مات عالم حدث شرخ في العلم والدين والأمة. حديث ابن مسعود في الصحيحين يؤكد هذا المعنى، بل ويربطه بتراخي الزمان، الحديث المشهور في الصحيحين، وترجم عليه البخاري في كتاب الفتن: باب لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه. وأورد حديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ويؤكد ذلك بالقسم عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. فابن مسعود يفسر ما معنى هذه، ما معنى الشر الذي يزيد والخير الذي ينقص، ما هو كثرة يعني ربما الأرزاق أو بالضرورة. فقال ابن مسعود: أما إني لا أقول عام أخصب من عام، والله السنة المطر كثير والطماطم رخيصة والبترول زاد ولا نقص، هذه يعني أرزاق يجريها الله، يرزق الكلاب والحمير ما بيرزقها بيرزق، يرزق الكفار شو قاعدين يأكلون أشياء ويعيشوا في أشياء ما تعرفها ولا تدعم عندها، هذا رزق يسوقه الله بالأقدار، ولا يكون في الأرض أحد يقول الله الله، بالأقدار، خلق خلقا وساق رزاقه. لا تحسب الخير والشر في النصوص الشرعية بهذا الكلام، هذا بالضرورة يعني، وإن كان هذا يدخل في جملة الخير عموما، لكن ليس هو المقصود في النص الشرعي خصوصا، فلا تصرف وجهة النص إليها. أما إني لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن فقهاؤكم وعلماؤكم يذهبون، وفي رواية يندرجون، والاندراج أبلغ في التعبير من يذهبون، يعني يذهب ولا يقوم أحد مقامه. هذه هي النقطة، يندرج بمعنى درج، بمعنى كأنه كما يقال في الأنساب فلان درج، يعني ما ترك له ذرية، قطع نسله تقريبا، كذلك النسل العلم قد ينقطع بهذه الطريقة، فينشأ رؤوس جهال فيهدمون الإسلام ويثلمونه. هذه الكارثة، هذه هي الكارثة. بل خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية في خطبة الوداع أو في حجة الوداع، وهي من ضمن ما قاله عليه الصلاة والسلام في الخطبة، قال خذوا عني تعلموا العلم قبل أن يرفع، هكذا يخاطب أصحابه، والخطاب لنا جميعا. فقام أعرابي وقال أو يرفع وقد قرأنا كتاب الله وقرأناه نسان، القرآن موجود والكتب موجودة، يعني فإيش وجه الرفع؟ هذا الأعرابي استشكل، قال ثكلتك أمك، أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم الكتب، كانت الكتب عندهم. فلما يعني ذهب من يقوم بعلم الكتاب حقا وجود النص، يتلاعب به المتلاعبون كما يشاءون، ولا لا، بالتأويلات بالالتفافات التي لا تخفى عليكم، ممكن يبطل لك الآن أي واحد حجية نص بأي دعوة بأي نص، يبقى النص والحال على خلافه. من يقوم بالحجة في إثبات دلالة النص ودرء ما أوله المتأولون وصده وأبطله المبطلون إلا أهله العلم؟ فقد أهل العلم، ما قيمة وجود النص؟ بل يعني إذا كان اليهود النصارى لأن الله عز وجل ما تعهد بحفظ الكتب، حتى النص لعبوا به، ولولا أن الله حفظ القرآن من عنده لربما طالته الأيدي. فإذا لم تطله بالنص تطله بالتأويل والتفسيرات الغريبة والبعيدة والأوجه اللغة يعني المتعمقة وغيرها، ويحسن ذلك كل واحد، وأرباب البيع قديما صنعوا ذلك. والإمام أحمد يقول في خطبة أحد كتبه وهو اكتسم الرد على الجهمية فيما أبطلوه من حجة القرآن وتأولوه على غير تأويل، هذا عنوان الكتاب، أبطلوا الحجة، النص ماذا يصنع بالنص؟ ما يستطيع يلغيه، لكن يلعب بالحجة وينزل النص على غير منزلته ويؤول على غير تأويله. قال أحمد رحمه الله في خطبة قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. بقايا، كلمة بقايا تشعر يعني بقايا من أهل العلم، يدعون من ظل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى ويصبرون منهم على الأذى، فكم من إبتائهم ضال قد هدوا، وكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون، شوف هذا الموضع، عن كتاب الله، الكتاب موجود لكن عليه تأويلات وعليه تلاعبات، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا فقد هؤلاء الحراس أو قلوا وندروا وهم أصلا بقايا من ذاك اليوم الأول، ذاك عتاب النبي للأعراب لما قال ثكلتك أمك، كانت الكتب موجودة عند اليهود ما غلط شيئا، لما غاب الأمناء العلماء الصادقون، لما غابوا أو ضاعوا أو ماتوا كما يعني هو الحال هذا، وجود النص ربما لا يغني يعني شيئا كثيرا. فهذه يعني أدلة تدل على هذا النوع الأول من رفع العلم، فموت العالم الفقيه الصادق قائم لله بالحجة كارثة في الأمة، لو كانت الأمة تشعر أو تحس، لكن الآن متبلد حسها، لو مات فنان ولا مطرب صورنا 60 رجونا في التلفزيونات والجرائد وصوره، ولا لا مات فنان العرب فنان العجم وفنان الأقلام، مات الأنبياء والرسل، مات فنان العرب، مش يعني مات فنان العرب، ماذا خسرت الأمة؟ ويجيك 70 واحد زي طنطن يطبرون يزمرون يغنوا، ايش القضية يعني؟ لكن يموت الفقيه والعالم يعني إن كان يعني أحد يعني في أطراف الأرض، خاصة في أطراف الأرض، يعني ربما يعني قد يموتون من الصالحين والأئمة، من يموت كثر، ويعني ربما حتى يقول الناس أحسن، كان امتحناهم وشغلناهم وكذا. طيب نكمل الحديث حتى والله السرعة دي ما تصلح. والنوع الثاني وعليه نقف هو الرفع النهائي الختامي، وذلك بعد تمام الأشراط الكبرى العشرة المشهورة التي يعقبها أن تهب ريح تقبض أرواح من في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. لمن يبقى القرآن هنا يرفع يسرى، يقول عليه الصلاة والسلام يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. ومن معتقد أهل السنة المنصوص عليه في كتبهم أنهم إذا جاءوا يعرفون عقيدتهم في القرآن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وما بعد ذلك إلا قيامه الساعة. ونسأل الله يعني يتوب علينا وعليكم. اللهم زدنا علما، اللهم ألهمنا الصواب والرشد. أنا مضطر أقف الآن لأني محتاج أنصرف حقيقة، فلنا تتم للحديث هذا لأن في معاني مهمة جدا. نلتقيكم إن شاء الله بتوفيقه وتسديده الأسبوع القادم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.